الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما محتفا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة العصر، وما أدراكم ما صلاة العصر؟ في فضلها وشيء من أحكامها. فالمسألة الأولى في فضل هذه الصلاة، نوه الله عنها بقوله جل وعلا في آية البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في أواخر الجزء الثاني منها. إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، تقع بين صلاتي النهار الفجر والظهر وصلاتي الليل المغرب والعشاء، وما نوه الله عنها إلا لشأنها وفضلها تخصيصا لها بالذكر. ومن ذلك أيضا ثانيا في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، حديث أبي موسى الصحيحين، والبردان الفجر والعصر. وفي فضلها ثالثا تشهدها ملائكة الليل والنهار من الحفظة والكتبة، يجتمعون في هذه الصلاة وفي صلاة الفجر، ويسألهم ربي وهو أعلم بهم: كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة الحفظة والكتبة: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم يا ربنا وهم يصلون. وفي فضلها رابعا أن من ترك صلاة العصر حبط عمله، فهذا الوعيد على تركها يدل على فضلها وعلى تأكدها وعلى شأنها في بين الصلوات ومن بين فرائض ربنا في دينه. ومما جاء في فضلها خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر في أهله، أي قطع وانقطع وانغرم، والذي وتر في أهله من يبقى له، وش يبلغه من الهم والحزن ومن الضيق. المسألة الثانية في وقت صلاة العصر: صلاة العصر يستحب أن تصلى في أول وقتها، لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحديث غيره أن النبي أنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس حية، أي ما زالت في حرارتها. وفيها الأصل العام أن الصلوات الخمس يستحب أن تصلى في أول وقتها، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على وقتها. وخرج من هذا الأصل وهذه القاعدة صلاة الظهر في القيد، يستحب تأخيرها حتى يكون للجدر في، حتى يمشي الناس ذاهبين آيبين إلى المسجد في هذا الفيء والظلال. وصلاة الفجر أحيانا تؤخر حتى يسفر، والغالب أنها تصلى في أول وقتها بغلس، فقد كانوا ينصرفون من صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في المئين في كل ركعة، قالوا: ولا يكاد أحدنا يعرف صاحبه من الغلس، أي من آثر الليل، دل على أن يصليها في أول وقتها. المسألة الثالثة في صلاة العصر هي فارقة بين المؤمنين والمنافقين، فالمؤمنون يبادرون إلى أدائها في أول الوقت ويقطعون شهواتهم في نومهم إثر عملهم وشدة حرارة شمسهم، أما المنافق فيترقب ويتأخر، ولهذا هم يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى إذا بقي على غروب الشمس هنية، أو صارت الشمس قرصا قبل أن تغيب، قبل أن تسقط في الأفق، قام فنقر أربع ركعات كنقر الغراب، فتلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق. ومن من يلحقه شيء من ذلك، فلينتبه أن يتشبه المؤمن بأهل النفاق، فإن المنافقين يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون، ولكن ليس لله ولا إنما لئلا يفقدوا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المسألة الخامسة أنه يستحب أن تقدم قبل صلاة العصر 4 ركعات، ثنتين ثنتين. وفيها حديث علي وأنس وغيرهما رضي الله عنهم، رحم الله من صلى قبل العصر 4، والحديث يروى من غير وجه. فهذه سنة لكنها ليست راتبة كالرواتب 12، وهي فضيلة في أن المؤمن بإكثاره الصلاة والسجود يرجى له مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث رواه مسلم عن كعب بن عامر الأسلمي قال: يا رسول الله أتمنى مرافقتك في الجنة، لما سأله تمنى علي يا كعب، فقال: أتمنى مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. المسألة الأخيرة أن صلاة العصر تحتاج إلى مجاهدة، خصوصا في الصيف اجتمع عليك حر النهار وربما العمل والتعب فيه فتقيل، ثم يكسلك ويعجزك الشيطان عن أن تصليها مع المسلمين، فإذا جاهدته مرة وثنتين غلبته وأطعت ربك، فيا لله كم لك من الثواب عندئذ عند الله لما خالفت هواك وشهوتك وشيطانك وأطعت ربك في مقابل ذلك. وهذه الطواعية وهذه العبودية هي التي ترفعك عند الله ثوابا وأجرا ورضا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، كما وأسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.